الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الشمس تفسير موضوعي ميسر. سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وآيات هذه السورة 15 آية، آيات السورة 15 آية. والشمس هو النجم المعروف، وسمي بذلك لافتتاحها بقسم الله بالشمس المنيرة المضيئة، فقال والشمس وضحاها. وسورة الشمس هي أحد سور المفصل، والنبي يقول وفضلت بالمفصل، فسورة الشمس واحدة من هذه السور. آية في سورة الشمس ويقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم آتي نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها، والدعاء أصله في صحيح مسلم. سورة الشمس تأصيل وبيان المعاني الذي خلق الإنسان لأجلها، تأصيل وبيان المعنى الذي خلق الإنسان لأجله. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دس نفسه. ولهذا سنقسم السورة إلى قسمين أساسيين، سنقسم السورة إلى قسمين أساسيين. الأول أهمية تزكية النفس وتطهيرها، ثانيا خيبة من دس نفسه من الأفراد والأمم، ثمود قوم صالح كأنموذج. أهمية تزكية النفس وتطهيرها من الآية 1-10 أقسام كثيرة عظيمة، والمقسم عليه فلاح من زكى نفسه باتباع الوحي والشريعة والدين، وخيبة من خالف ذلك. نبدأ بهذا القسم أهمية تزكية النفس وتطهيرها. أقسم الله بأقسام كثيرة عظيمة، فقال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أقسام كثيرة متتالية وعظيمة. أقسم الله بالشمس وأقسم بضحاه، والشمس وضحاه أي وقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها، وأقسم بالقمر إذا تلاها، تلاها عن تبعها طالعا عند غروبها، وأقسم بالنهار إذا جلاها، جل الظلمة فكشف ما على وجه الأرض بضوئه، وأقسم بالليل إذا يغشاها، يغطي الأرض بظلمته، يغشى يعني يغطي، يغطي الأرض بظلمته الليل، وأقسم بالسماء وما بناها، أقسم بالسماء وأقسم بما بناه أي وبنائها المتقن، أو وما بناها يعني والذي بناها، أي يقسم بالله عز وجل، الله عز وجل، وأقسم بالأرض وأقسم بما طحاه، والأرض وما طحاه، طحاها يعني بسطها ليسكن الناس عليها، والذي طحاها أي الله عز وجل، وأقسم بنفس كل نفس، وأقسم بما سواها أي وبتسويتها. يبقى ممكن نجعل ما مصدرية أو بمعنى الذي، مصدرية ما ما ما ما بناها يعني بنيانها، ما طحاها يعني بسطها، ما سواها يعني تسويتها، أو تكون معنى الذي، فالذي بناها والذي طحاها والذي سواها هو الله، فيقسم بنفسه مع ذكر أصناف أو أنواع من المخلوقات. ونفس وما سواها فألهمها وبين لها فجورها طريق الشر والفجور لتجتنبه، وتقواها طريق الخير والتقوى لتأتيه. على أي شيء يثم المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ها هذه النفس، فاز بمطلوبه وأفلح من زكاه، طهر نفسه، حلاها بالفضائل، وخلاها عن الرذائل، فعل الطيبات، فعل الخيرات، وترك المنكرات، زكى نفسه. فزكوا أنفسكم بفعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه. قد أفلح من زكاها، وقد خاب خسر من دساها، يعني من أخفاها بالمعصية. فإنما تدس نفسك، تغمسها في هذه المعاصي، في هذا النتن، هل لا طهرتها وزكيتها؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى خيبة في القسم الثاني من السورة، خيبة من دس نفسه من الأفراد والأمم. وذكر ثمود قوم صالح كأنموذج. أولا تكذيب صالح عليه السلام ومخالفة أمر الله. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ولما ذكر الله خسران من دس نفسه وأخفاها بالمعاصي، ذكر ثمود مثالا على ذلك فقال كذبت ثمود رسولها صالحا بطغواها بسبب طغيانها ومجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واختلاف الآثام وعدم امتثال أمر الله عز وجل. إذ انبعث أي خرج مسرعا أشقاها بعد انتداب قومه له إلى عقر الناقة برضاهم، يعني اتفقوا ورشحوا وانتخبوا واحدا منهم ليعقروا الناقة المعجزة التي خرجت من الصخر التي أمرهم الله أن تشرب يوما وهم يشربون يوما، لكل واحد منهم شرب معلوم في وقته، ويأخذون من خيرها ودرها، فأبوا إلا أن يخالفوا أمر الله فعقروا الناقة. انتخبوا رجلا منهم وأرسلوه، هو أشقى القوم، والكل مشترك في هذه المعصية ما داموا راضين وما داموا مشتركين في اتخاذ هذا القرار والرضا به فهم شركاء في الإثم. إذ انبعث أشقاه فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها، احذروا أن تمسوا ناقة الله، احذروا أن تمسوا ناقة الله بسوء، فإنها آية أرسل الله إليكم تدل على صدق نبيكم، واحذروا سقياها شربها في يومها، أن تتعدوا عليه، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. فشق عليهم ذلك وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فما كانت العقوبة إذ أنهم كذبوا رسولهم وخالفوا أمره، ما كانت عاقبة الذنوب ليس إلا الدمار والهلاك. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فكذبوه فيما توعدهم به فعقروها قتلوها، ليس لهم ماء شربها، آسف، ليسلم لهم ماء شربها، فكانوا شركاء في الإثم، فعقروها قتلوها ليسلم لهم أي ليشربوا في اليومين، فكانوا شركاء في الإثم إذ أنهم هم متخذوا القرار، وإذ أنهم راضون بتنفيذ ما خالف أمر الله عز وجل. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم يعني أطبق عليهم ربهم العذاب بسبب ذنبه فسواها. وذكر في السور الأخرى أنه سواهم وأهلاكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم، وسواهم في العقوبة التي أهلكهم بها على صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، هذا معنى فسواها، استوى الجميع في العقوب، أو من التسوية يعني فسوها عليهم الأرض، دكت بهم دكا فأدخلوا فسوهم الأرض شيئا واحدا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سوى عليهم الأرض واستوى في ذلك الكبير والصغير والذكر والأنثى. ولا يخاف سبحانه وتعالى وجلت قدرته، لا يخاف عقباها، لا يخاف عاقبة فعله. يعني إهلاك قبيلة ده يعني أنت لو أن إنسانا قتل إنسانا يخشى العاقبة، سيقبض عليه، سينتقم منه، وربما جاء أولياء القتيل وقتلوه، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخاف عقباها، لا يخاف عاقبة فعله في هلاكهم ودمارهم، لأنه عزيز لا يغالب ولا يمانع. وده موضوع لازم نفهمه، لما ينزل الله سبحانه وتعالى بأحد عذابه لا يخاف عقباه، مش هيترتب على رب العالمين شيء انه سينقص من ملكه شيء او يؤذى سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى، فهو القدير. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. رأيتم عاقبة الذنوب والمعاصي؟ رأيتم عاقبة مخالفة أمر الله عز وجل وشرع الله ودين الله؟ عرفتم عاقبة مخالفة الرسل؟ فزكي نفسك وطهرها باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطهيرها من الشرك، تطهيرها من اتباع غير المرسلين، طهارة للنفس والبدن وغير ذلك، فقد دس العبد نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.